لذلك فالعلماء الأئمة الأربعة وغيرهم كانوا مختلفين جدا في كمية الحصول على الأحاديث، فبعضهم حصل ما لم يحصل الآخر، هذا الآخر حصل ما لم يحصله الأول، وهكذا. فوجد في الزمن الأول من الأئمة من قال بإباحة بيع التقسيط وبإباحة ثمن زيادة على بيع التقسيط على بيع الكاس. هذا القول الآن يستغل، الآن يستغل ويعرض عن الحديثين اللذين ذكرناهما، وقد أخذ بهما كثير من علماء السلف ومن أهل الحديث، كسفيان الثوري مثلا إمام من أئمة المسلمين أخذ بهذا الحديث، وأهل السنة مثل الإمام النسائي وغيره كذلك عقد بابا في كتابه السنن، وهكذا. الشاهد الآن كثير من التجار يتعاملون بهذه المعاملة الربوية التي نص الرسول على أنها ربا، وهنا يأتي دور البنك الإسلامي، أو يدخل وسيطا بين التاجر وبين الشاري. فالشاري يريد مثلا أن يشتري سيارة، ما عنده 10,000 أو أكثر أو أقل، فبيروح للبنك الإسلامي بيقول له روح خذ أي سيارة، بس أنت أعطينا رقمها وموديلها وإلى آخره، وهو بدوره بيتصل مع الوكيل وكيل الشركة ويدفع ثمن السيارة نقدا وبيسجل على الشاري ثمن التقسيط. فهنا وقع البنك في مخالفتين اثنتين. المخالفة الأولى أنه استغل ذلك الحكم المبني على خلاف الحديثين، وثانيا احتال عليه لأنه هو ليس بائعا، البائع هو الشركة، فاحتال على هذا الحكم وأدخل نفسه وسيطا بين الشاري وبين التاجر. فبدل ما يأخذ التاجر هذا الربح لو كان حلالا يأخذ البنك، وشو سوى البنك؟ البنك سوى خلاف ما ينبغي أن يفعل. لو ذهب راغب الذي يريد أن يشتري سيارة إلى البنك قال له أنا أريد أن أشتري سيارة ب10,000، ممكن تقرضني 10,000 إلى سنة مثلا وأنا بعطيك يعني ربح؟ بيقول لا، هذا حرام، هذا حرام، وهذا والحمد لله متفق على تحريمه، لأن قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. إذا دار ولف وقال له روح انت اشتري وما عليك وأنا بدفع عنك، ما سوى شيء. هدي كان بدي أعطيها نقدا للراغب أعطاها بالدورة واللفتة، وهذا لا يجوز إسلاميا، لأن الحيل في الشريعة حرمها الله عز وجل في القرآن حينما قص علينا قصة اليهود الذين حرم عليهم الصيد يوم السبت، فالجماعة صالحين زعموا ما اصطادوا يوم السبت، ولكنهم ماذا فعلوا؟ سبحان الله، السمك وهو حيوان لكن الله عز وجل غرز فيه نوع من الفهم لمصلحته، فأحس السمك أن يوم السبت ما في من يزعجه، لأن اليهود لا يصادون يوم السبت نزولا لنهي الله عز وجل لهم عنه، فكانت تأتي الأسماك شرعا كالأطنان، واليهود يسيل لعابهم على هذا المنظر، فصبروا ما صبروا، وبعدين وسوس إليهم الشيطان، حصرها الأطنان من الأسماك في الخلجان، ولا تفعلوا شيئا يوم السبت، ويوم الأحد بتلاقوا الصيد كما هو. فلعنهم الله عز وجل لأنهم احتالوا. صحيح إن ما اصطادوا يوم السبت، لكن هذي كانوا بدهم يحصلوه يوم السبت، حصلوه بصورة أكثر يوم الأحد. هذه صورة حكاها ربنا عز وجل في القرآن. لماذا؟ لنعتبر نحن معشر المسلمين، ولا نصنع صنعهم، ولا نفعل فعلهم. ولذلك حذرنا عليه الصلاة والسلام أن نسلك مسلكهم في الحديث الذي أخرجه البخاري من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية في سنن الترمذي خطيرة وخطيرة جدا، وغير السنن أيضا، حتى قال عليه السلام: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. وهذا نشاهده اليوم، أي ضلالة تأتينا من الغرب فنحن بها متشبثون. انظروا الآن الظاهرة العجيبة الغريبة التي عمت المسلمين، ليس فقط في بيوتهم بل وفي مساجدهم، انتشار الصور. تقف تصلي يوم الجمعة فتجد هنا إنسان لابس قميص على ظهره دمغة طبعة، يا وحش أسد ضبع إلى آخره، أو ما هو أوحش منه، صورة امرأة نافشة شعرها إلى آخره، وأنت تصلي والصنم أمامك. كيف دخل هذا في بيوت المسلمين، في مساجد المسلمين؟ لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فإذا نحن الآن نحتال على ما حرم الله كما فعل اليهود. وهذا المثال الذي ذكره ربنا عز وجل في القرآن. في مثال ثاني، هذا المثال الأول والحمد لله يعني نادر جدا جدا من عامة المسلمين من لم يسمع به، قضية أنه رب العالمين حرم عليهم الصيد يوم السبت فاحتالوا، نادر جدا من عامة المسلمين من لا يعلم هذه المخالفة التي وقع فيها اليهود. أما الحديث التالي إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. أما الحديث التالي فأكثر المسلمون، أكثر المسلمين هم به جاهلون. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. شو معنى الحديث؟ لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم. هذا التحريم الذي ذكره الرسول عليه السلام في هذا الحديث مذكور في القرآن الكريم. قال عز وجل: